بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي كتاب الشروط من صحيح البخاري وتحت باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب فيه وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، أي عروة بن مسعود الثقفي جعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة، فقال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ يعني أنت كنت غدرت بقوم وأنا لازلت متحملا نتيجة غدرك وأسعى لجمع المال لعلاج ما قد تسببت فيه بغدرك. وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه يعني على ماء الوضوء، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. هنا مسألة في هذا الحديث أمر لم يكد يروى في حديث آخر، وهو قوله فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. هل هذه كانت عادة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام أم أنها كانت لعلة وهي إظهار حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتفانيهم في فدائه وتفانيهم في الدفاع عنه والاقتتال وإرهابا منهم لعدوه؟ هل هذا الثاني؟ والأظهر أنها كانت عادة لهم أنه إذا بزق ابتدروا بزاقة، إذا تنخم ابتدروا نقامة، فالظاهر أن هذا ولكونه لم يتكرر أن هذا لبيان عظيم محبتهم له. فكم توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وما اقتتلوا على وضوءه، وكم تنخم النبي عليه الصلاة والسلام وما نقل أنهم ابتدروا النخامة. هذا والله أعلم. قال وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، فمن الأدب أن تخفض الصوت عند أهل الفضل وفي حضور أهل الفضل، من الأدب أن تخفض الصوت عند أهل الفضل وفي حضورهم. قال وما يحدون إليه النظر تعظيما له، فمن الأدب ألا تركز البصر إلى شخص، بل من توقيره أن تخفض البصر وأن تخفض الصوت. والدليل على الصوت إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وكان هذا أمرا معروفا حتى في الجاهلية، يرون أن رفع الصوت عند أهل الفضل من العيب ومن عدم التوقير. لكن لما جاء سعد بن معاذ معتمرا وقال له أبو جهل تطوف بالبيت آمنا وقد أويتم الصبايا، يعني الذين تركوا دينهم محمدا وأصحابه، فقال والله لئن منعتني لأمنعن عيرك من الذهاب إلى الشام، ورفع صوته. فقال بعض الجلوس يذكر أن أمية بن خلف أو غيره لا ترفع صوتك، وكان قد نزل سعد في ضيافته على أبي جهل سيد أهل هذا الوادي، فقال دعنا منك فإني سمعت النبي يقول إنه قاتلك. فالشاهد أنه كان عرفا سيدا أن الصوت لا يرتفع عند أهل الفضل، وأن البصر لا يحد إلى أهل الفضل توقيرا وتأدبا. فسبحان من علم الصحابة ذلك، وهم من هم أميون لا يقرؤون الكتاب ولا يكادون. قال فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قومي والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما لهم، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتي، فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له. معنى هذا أن هذا الرجل المقبل قبيلته تعظم شعائر الله، إذا رأت شخصا يقود جملا أو ناقة إلى البيت الحرام عظموها ولم يهيجوها ولم يمنعوه ولم يؤذوه. فالنبي علم حاله فأخبر الصحابة بذلك، فقال فبعثت له، يعني الصحابة أخرجوا ما معهم من الإبل الجمال والنوق المداة للبيت الحرام، واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت. معنى ذلك أن الإبل وضعت القلائد في رقبتها وأشعرت، والإشعار أن يؤتى إلى الجمل أو إلى الناقة في فخذه أو في فخذها أو في ظهره أو ظهرها تطعن طعنة خفيفة كالتشريط الذي نسميه بالموس أو بآلة حادة، فالدم يسيل فيمسح الجزء المجاور للجرح بهذا الدم، تكون كعلامة على أنها مهداة للبيت الحرام، على أن أصحابها يذهبون بها إلى البيت الحرام يضحون بها. على ذلك كانت الناقة إذا كانت مشعرة ومقلدة، يعني معلمة بالدم ومقلدة في رقابها، علم أنها متجهة إلى البيت الحرام، فلا تستحل ولا تستباح، ولا يستباح أصحابها ولا يستحلون. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، يعني ولا القاصدين إلى بيت الله الحرام. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يفعلوا ذلك وأكد عليهم أن يفعلوا ذلك حتى يهيج النخوة التي في قلوب بعض المعظمين لشعائر الله كي لا يصدون عن البيت الحرام. قال: ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص، فقال: دعوني آتي، اتركوني آتي محمدا. فقالوا اتيه. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز هو رجل فاجر، ورجل فاجر، يعني تفطنوا له ولغدره ولمكره. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو الذي هو الكبير كبير المشركين آنذاك. قال معمر: فأخبرني أيوب، رواية معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه قال أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. هذه الفقرة في الحديث مع أنها في البخاري لكنها ضعيفة من وجهين، هي دخلت في ثنايا الحديث المطول، أعني قول النبي لقد سهل لكم من أمركم، تلك التي يستدل بها البعض على أن الأسماء لها تأثير في الأحوال والمسميات. جاء سهيل فقال سهل لكم من أمركم، فيها ضعف من وجهين. الوجه الأول أنها في البخاري من طريق معمر عن أيوب، ورواية معمر عن أيوب متكلم فيها لضعفها، فإن أيوب بصري ورواية معمر عن البصريين فيها ضعف. الآلة الثانية أن عكرمة الذي ذكر ذلك ليس بصحابي، فهي رواية مرسلة. هذه الفقرة في البخاري لقد سهل لكم من أمركم معلة بأمرين، الأمر الأول كونها من طريق معمر عن أيوب، الأمر الثاني كونها مرسلة. ثم رجع إلى الحديث قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي الكاتب، يعني بعد مشاورات ومداولات أرادوا أن يتصالحوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. فرفض أن يكتب اسمه الرحمن. هنا شيء من التفصيل، هل كان أهل الشرك كلهم ينكرون اسم الرحمن؟ قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لكن قد ثبت أن بعضهم يعرف اسم الرحمن. قالوا: ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. في قصة أصحاب ياسين في سورة ياسين أفادت أن قوما من أهل الشرك لكنهم ليسوا بالقرشيين. أضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. فأثبتوا اسم الرحمن. وفي أبيات شعرهم: ألا قضب الرحمن ربي يمينها. فمنهم من كان ينكر اسم الرحمن ومنهم من كان يثبته. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم اعترض سهيل قائلا: ما ندري ما الرحمن. وفي رواية: وما ندري ما الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، كان من المعترضين على الكتابة باسمك اللهم علي. لكن هنا قد تستفاد مسألة فقهية، وهي أن أهل الإسلام قالوا والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، والنبي أصر على أن تكتب باسمك اللهم، وما ورد أن الصحابة الذين أقسموا كفروا عن أيمانهم، لم يذكر أنهم كفروا عن أيمانهم. فهل يؤخذ من ذلك فقه لمسألة، وهي أن الشخص إذا حلف على آخر أن يفعل كذا ولم يفعل، هل يدخل هذا في أعداد من تكفر أيمانهم أو في أعداد من لا تكفر أموالهم؟ بمعنى إذا قلت لك خذ اشرب، والله لا تشربن، والله تشرب، فقلت لي والله لا أشرب وأمضيت يمينك، وأنا ما أمضيت يميني، أنا ما أمضيت يميني، في هذه الحال هل أكفر أنا أو تكفر أنت؟ إذا أنت أمضيت يمينك أنا حلفت على شيء لا أملكه، لا أملكه، فقولي لك والله لا تشربن، أنا ليس بيدي سيف مسلط عليك ولا أستطيع إجبارك، فهل أدخل في أداة من حلف على ما لا يملك ومن ثم لا كفارة عليه؟ هذا أحد الأدلة على ذلك. الصحابة قالوا لا والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم، ومع ذلك كتبت باسمك اللهم، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة، والله أعلم. قال ثم قال هذا ما قاضى عليه، طبعا الحديث هنا مختصر، في بعض الروايات اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فقام سهيل معترضا أيضا وقال لا تكتب رسول الله، لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك، اسمك واسم أبيك. فأيضا الصحابة اعترضوا، أيضا أمر النبي بأن يكتب محمد ابن عبد الله، فقال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد ابن عبد الله. مجريات الصلح اقتضت ذلك. قال الزهري وذلك لقوله عن الزهري قال لماذا تنازل النبي عن الكتابة هنا؟ قال لأنه قال من قبل لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، يعني سنكتب في التوقيع المصالحة عقد الصلح على أن تتركونا نطوف بالبيت هذا العام. قال سهل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، لا تتكلم العرب وتقول إن أهل مكة ضغط عليهم فوافقوا، لنرفض هذا، ولكن ذلك من العام المقبل، ارجع والعام المقبل تأتي وتطوف البيت، أما هذه السنة لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة. فكتب سبحان الله المسلمون كلهم أمل أن يطوفوا بالبيت وأن يعتمروا، وسهيل بن عمرو يصر كل الجيش يرجع بما فيهم رسول الله، كل المسلمين يرجعون بما فيهم رسول الله، وهم محرمون، وهم محرمون ومعهم البدن، معهم البدن المقلدة، ومع ذلك يصر أن يرجع الجميع إلى المدينة، والعام القادم يأتون للعمرة. وأيضا من التعنت قال سهيل وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، أي رجل يأتيك مسلما وهو على ديننا لا بد أن ترده إلينا، قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرسف بقيوده، ابن هذا الرجل جاء كان مقيدا محبوسا في مكة مقيدين بالحديد، جاء يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. قال سهيل يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه، أول واحد أطالبك به ابني هذا رده إلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فأجزه لي، يعني اسمح لي فيه، اجعله مستثنا من الاتفاقية فأجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك، ما أنا بمجيزه لك. قال بلى فافعل، يعني من العشم يقول بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل، ما أنا بفاعل. قال مكرز بل قد أجزناه لك، مكرز الفاجر يقول قد أجزناه لك، لكن ويقول ذلك العلل، لكن سهيل يصر على ألا يجاز. فلا التفات إذن إلى ما يقوله مكرز لأنه ليس الأصل في الاتفاقية. قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال فقال عمر بن الخطاب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أعصيه وهو ناصري، وهو ناصري. قلت أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام، أنا قلت لك ستأتي البيت، والله قال قد صدق الله رسوله أرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين، لكن هل أنا أخبرتك أننا سنأتيها هذا العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتي ومطوف به. قال فأتيت أبو بكر، عمر ذهب إلى أبي بكر، قلت يا أبا بكر ليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه هو ناصره. نفس الكلام الذي قاله الرسول لعمر قاله أبو بكر لعمر. فهنا ظهرت فضيلة إيمان أبي بكر على إيمان عمر رضي الله تعالى عنه. وكم من موقف جمع أبا بكر وعمر فكانت الغلبة لأبي بكر، كما حدث في قتال مانع الزكاة عمر يراجعه كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال لو منعوني عقالا كان يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. ثم إن الله شرح صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر، مثال آخر لتفوق أبي بكر في الإيمان على عمر في مسألة كتابة المصحف وجمع المصاحف. أبو بكر يقول لما استحر القتل في القراء في اليمامة والناس يموتون حملة القرآن، قال أرى أن يجمع القرآن يؤتى كل من عنده آيات نجمعها في مكان واحد في مصحف يجمع القرآن. قال عمر كيف تصنع شيئا لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال والله إنه خير دعنا نجمع القرآن. عمر يراجع في النهاية شرح الله صدر عمر لما شرح الله صدر أبي بكر. وفي التنافس حث النبي على الصدق، جاء عمر بنصف ماله فوجئ أن أبا بكر جاء بماله كله. بشر النبي ابن مسعود ببشارة وهو يصلي فذهب عمر يبشره بها في الصباح، فإذا أبو بكر قد سبقه إلى التبشير بها مواطن شتى. نعم وردت بعض المواطن وهي قليلة كأسارى بدر كان العمر فيها السبق، لكن على الإجمال ما صدر من أبي بكر عند المقارنات أكثر بكثير في الموافقات مما صدر من عمر رضي الله تعالى عنه. قال: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتي العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. نفس الكلام الذي قاله الرسول لعمر. قال: زوري. فقال عمر، وهذه الفقرة في هذه الرواية ضعيفة لأن الزوري لم يدرك عمر، وهي قوله قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، أي بعد ذلك عملت أعمالا صالحة لكوني تجرأت هذه الجرأة وقلت هذا الكلام، لكنها مرسلة، الزهري لم يدرك عمر. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. الرسول قال لأصحابه: خلاص، يعني معنى كلامه أنكم حبستم عن البيت، احصرتم. احصرتم يعني منعتم من الوصول إلى البيت وأنتم محرمون. والله يقول: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، لكن من كان اشترط فقال: اللهم محلي حيث حبستني لن يلزم بماذا؟ لن يلزم بهدي، لكن كلهم ما كانوا قد اشترطوا. فلذلك قال النبي: قوموا فانحروا لأنكم أحصرتم. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالرسول قال 3 مرات فلم يقم منهم أحد، كله حزين، يعني لم يبادروا بامتثال أمر الرسول في هذا المقام، كلهم يريدوا أن يعتمر. قل: كيف أتحلى الآن؟ قض الآن عمرتي، يعني أذبح وأرجع بدون عمرة. فلم يقم منهم أحد. دخل على أم سلمة أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ما لقي من الناس. قالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك، يعني خلاص لا تكلمهم، اخرج أنت أمامهم انحر بدنك، فحينئذ عملك أبلغ من القول، العمل أبلغ من القول، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج في جواز استشارة النساء، وإشارتها مسددة موفقة، وعمل بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدن ودعا حالقه فحلق. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يعني المثال الذي يقولون فيه إن القرآن نسخ السنة هو هذا المثال، لأن الاتفاقية كانت تقضي أي شخص مشرك يأتي إلى الرسول مسلما يرده الرسول إلى أهل الشرك، فكانت الاتفاقية بعمومية تشمل الرجال والنساء. فجاءت النسوة مهاجرات فيفترض أنه على الاتفاقية يرد النسوة إلى أهل الشرك، ولكن نزلت الآية تستثني النسوة: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فقولوا فلا ترجعهن إلى الكفار نسخ البند الأول من الاتفاقية ويرد المسلم إلى أهل الشرك. قال: إلى قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني لا تمسكوا بعصمة امرأة كافرة، لا تكن امرأة كافرة في عصمتكم. فطلق عمر يومئذ امرأتين، عمر كان متزوجا بامرأتين مشركتين، فلما نزلت ولا تمسكوا بعصم الكوافر طلقهما عمر رضي الله عنه في الحال. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانت له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان ابن أمية. تزوجها كأنه نوع من الكيد لمن؟ لعمر. بدر معاوية بتزوج واحدة، وصفوان بن أمية تزوج الأخرى، وكان مشركين آنذاك، معاوية وصفوان كان على الشرك. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين. يعني جاء أبو بصير من أهل الشرك مسلما، فأرسل المشركون رجلين قالوا أعطنا صاحبنا على الاتفاقية التي كانت بيننا. قال فدفعه إلى الرجلين، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد، يعني أخذ السيف منه وقتله به، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى لقد رأى هذا زهرا، فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل أمه مثل حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلاحق بأبي بصير، يعني أصبح عند سيف البحر اثنان، أبو بصير وأبو جندل سهيل بن سهيل، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لاحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بغير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن، قالوا خلاص الذي يأتيك يأتيك. فأرسل النبي إليهم، فأنزل الله تعالى هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. قال أبو عبد الله معرة العر الجرب، أن تصيبكم منهم معرة يعني جرب بغير علم، وقيل إنها العار. والبخاري في معاني المفردات يأخذه من أبو عبيد القاسم، لكن شأنه في ذلك شأن غيره من المفسرين، لم يبرع البراعة السائدة في هذا الباب كبراعته في الحديث، والله أعلم. قال تميزوا، لو تزيلوا معناها تميزوا، تزيلوا معناها انفصلوا، وتميزوا وحميت القوم منعتهم حماية وأحميت الحمى جعلت حمى، كلمة تفسرها البخاري رحمه الله تعالى. هذه القضية لزاما أن تتدارس، يدرسها كل سياسي وكل متدخل للإصلاح في بعض المسائل. فالمصلح يجوز له أن يأمر أحد المتخاصمين بالتنازل شيئا مع الحق الذي له. قد وصل الأمر برسول الله إلى أن قال أمحو كلمة رسول الله، النبي وافق على ذلك وقال إني لرسول الله وإن كذبتمون، وفق هذا المعنى علي رضي الله عنه لما أرسل معاوية إليه للصلح، وأراد أصحاب معاوية أن يكتبوا هذا ما صالح عليه علي معاوية أو أمير المؤمنين علي معاوية، قالوا امسح كلمة أمير المؤمنين. اعترض الخوارج، قالوا إذا أنت أمير الكافرين، إذا لم تكن أميرا للمؤمنين فأنت أمير للكافرين، وكفروه بسبب ذلك. فابن عباس استدل عليهم بفعل الرسول يوم الحديبية، قال الرسول محى كلمة رسول الله يوم الحديبية من أجل الصلح. وكانت الخوارج تدل أيضا قوله لم يسب علي النساء يوم الجمل. قال ابن عباس عائشة أمكم أو ليست بأمكم؟ إن قلتم هي أمنا فهل تستبيح أمكم؟ إن قلتم ليست بأمنا كفرتم، لأن الله قال وأزواجه أمهاتهم. قالوا إنك يا علي حكمت الرجال في كتاب الله، حكمت الأشعرية وعمر بن العاص، حكمت الرجال في كتاب الله. قال ابن عباس إن الله قال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فحكم الله الرجال في بضع امرأة للإصلاح بينها وبين زوجها. وقال تعالى في صيد يقتل في الحرم، حمامة تقتل في الحرم، قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. ألا أحكم الرجال في معارك تدور بين المسلمين؟ فرجع عدد كبير من الخوارج إلى صفوف علي بسبب هذه المناظرة الجيدة. فكم أظهرت المناظرات من فقه، وكم رجع بسببها أقوام إلى طريق الحق وتركوا طريق الباطل الذي كانوا فيه، إذا كان المناظر موفقا مسددا. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.